الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أيها المسلمون، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما مدكم به من النعم العظيمة والآلاء الجليلة، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان نعما لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما بكم من نعمة فمن الله، ومن تلكم النعم عباد الله التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة العقل التي ميزه بها عن الحيوان، فيميز الإنسان بعقله الخير من الشر والحق من الباطل والنافع من الضار، فإذا زال عقل الإنسان صار كالحيوان، بل الحيوان أفضل منه، لأن الحيوان ينتفع به، والإنسان إذا زال عقله لم ينتفع به، بل صار عالة على أهله وعبئا ثقيلا على أقاربه يتمنون ذهابه وزواله لما يلحقهم من مشقة خدمته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإن من العجب أن كثيرا من الناس يشتري زوال العقل بماله، ويسعى في زوال عقله وزوال نعمة عظيمة من نعم الله عليه، فإن من يشرب المسكر ويتعاطى المخدر يسعى في زوال عقله بنعمة من نعم الله، وهي المال أو الصحة والعافية أو الفراغ أو نحو ذلك. وإن الخمر عباد الله حرمها الله سبحانه وتعالى صيانة للعقول وصيانة للأعراض وصيانة للأديان وإبقاء للأمن بين الناس. روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي وغيرهم بإسناد حسن، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ربنا أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعي عمر فتليت عليه الآيات فقال اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدعي عمر فقرأت عليه الآيات فقال اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله الآيات التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: انتهينا انتهينا، الخمر تذهب بالمال والعقل. فهذا الحديث فيه أن الخمر تدرج تحريمها، فكانت الآية الأولى التي في سورة البقرة تنفيرا لعباد الله المؤمنين وتحذيرا لهم، وأن فيها مضار ومضارها أكثر من منافعها من غير تحريم. والآية الثانية التي في سورة النساء نهى الله عباده أن يقربوا الصلاة حال السكر. ثم جاءت الآية الثالثة التي فيها التحريم الواضح البين، ودلت الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الخمر وتحريم المسكر. وفي الآية الأخيرة التي في سورة المائدة بيان لبعض مفاسد الخمر: إنما يريد الشيطان أن يزرع العداوة والبغضاء وأن يورث العداوة والبغضاء بسبب الخمر والصد عن ذكر الله والصد عن الصلاة بسبب الخمر. فما يحصل التشاحن والتناحر والتشاجر والاقتتال غالبا إلا بسبب الخمر. مدمن الخمر أبعد الناس عن ذكر الله تبارك وتعالى، أبعد الناس عن قراءة القرآن، أبعد الناس عن التسبيح والتهليل والتكبير، بل قيل وقال وسب وشتام وطعن في أعراض المسلمين. مدمن الخمر من أبعد الناس عن بيوت الله، من أشد الناس ضياعا للصلوات. مدمن الخمر من أبعد الناس عن المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. وإن شارب الخمر ملعون بلعن الله جل وعلا له، واللعن هو الطرد والإبعاد. فقد جاء عند الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عباس، وجاء عند الحاكم من حديث ابن عمر، واللفظ لفظ حديث ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وبائعها ومبتاعها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وساقيها ومسقيها. إن الله لعن الخمر ولعن عاصرها ومعتصرها، ملعون فيها عشرة، من يجلبها إلى بلاد المسلمين ملعون بلعن الله لهم، من يأخذ الرشوة في نقاط التفتيش أو في المواني والمطارات ملعون بلعن الله لهم، من يرتشي من أصحاب الجاه ويمررها لأنه صاحب أو قريب أو معروف عنده أو أنه أعطاه مالا فهو ملعون وإن لم يشربها. لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقيها. وشرب الخمر عباد الله علامة على ضعف الإيمان، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. جاء في بعض الروايات أن الإيمان يرتفع عنه ويصير عنه كالظلة، وشرب الخمر عباد الله صاحبه آت كبيرة من كبائر الذنوب وآت أم الخبائث. فقد جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. إن مات وهي في بطنه، كم من إنسان مات مخمورا، كم من إنسان مات ميتة جاهلية، من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولهذا صحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر بخست صلاته، أي انقصت، فإن تاب تيب عليه، فإن رجع بخست صلاته، فإن تاب تيب عليه، فإن رجع بخست صلاته، فإن تاب تيب عليه، فإن رجع بخست صلاته وأسقاه الله طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وإن على الله لعهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه طينة الخبال عرق أهل النار. بل وردت الأدلة في التشديد والتغليظ في شرب الخمر بما هو أشد من ذلك. فقد روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. مدمن الخمر أي الذي يلازم شربها ويقيم على شربها كعابد وثن. وفي بعض الروايات: مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن. وجاء عند الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شرب الخمر وقع على أمه وخالته وعمته. وما تسمعونه بين الحين والآخر من الوقوع على ذوات المحارم ليس بغريب ممن يشرب الخمر، ليس بمستغرب، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، هذا فيه تحذير. ولهذا جاء عن عثمان فيما رواه الطبراني وابن أبي الدنيا في ذم المسكر والبيهقي في الشعب أن عثمان رضي الله عنه قال: كان في من كان قبلكم رجل متعبد فعلقته امرأة، أي عشقته وأحبته، فأرسلت إليه أننا نريد أن تشهد عندنا بشهادة. فجاء فدخل، كلما دخل بابا أغلق الباب وراءه حتى أفضى إلى امرأة حسناء جالسة وعندها غلام وخمر، فقالت: أما إني لم أرسل إليك لتشهد، ولكن إما أن تقع بي أو تقتل هذا الغلام أو أن تشرب كأسا من الخمر، وإلا صحت وفضحتك. ففكر الرجل فقال: اعطني كأسا من خمر، فشرب كأسا، ثم قال: اعطني كأسا أخرى، فشرب حتى سكر فقتل الغلام ووقع بها. وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث. وجاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر مفتاح كل شر. وعند ابن ماجه أيضا من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. مفتاح للشرك بالله سبحانه وتعالى، مفتاح لترك الصلوات وتضييع أوقاتها، مفتاح لعقوق الوالدين وأذية الجار والسرقة والكذب والقتل، مفتاح لفساد الأخلاق وذهاب الأعراض، مفتاح لسلب أموال المسلمين وذهاب أمنهم، مفتاح لكل شر. وعدد ما شئت عبد الله، ولا تشربن الخمر، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. ولهذا جاء عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وإذا تأملت تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مدمن الخمر على الصنفين الآخرين، علمت أن من شرب الخمر عط والديه وصار ديوثا. فكم من إنسان باع عرضه من أجل سكرة، من أجل ليلة، كم من إنسان عق والديه بالسب والشتام وربما بالركل والضرب والصفع وهو مخمور. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وقد أجمع أهل العلم أن الخمر محرمة، والأدلة التي سبقت هي قليل من كثير في ذكر مفاسدها وأسباب الخمر وانتشارها وأسباب شربها كثيرة. فمن ذلك ضياع الحدود وعدم إقامتها كما أمر الله. لو جلد الشارب حد شرب الخمر 80 جلدة أو 40 جلدة ما رأيت شاربا إلا النزر اليسير. فضياع الحدود وعدم إقامتها سبب من أسباب تمادي كثير من الخمارين في شربها، بل صاروا يجاهرون بها بعد أن كان كثير من الناس يختفي ويستحي أن يظهر وهو سكران، وفي هذه الأيام يتبجحون بشربها والإعلان بها على مرأى ومسمع. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلونها إما قولا أو فعلا، وبعض الناس يسميها بغير اسمها. وقد ورد كما صحح العلامة الألباني في صحيح الجامع أن من علامات آخر الزمان تسمية الخمر بغير اسمها، يسمونها أسماء ليجوزوا لأنفسهم شربها، ليجوزوا لأنفسهم بيعها وترويجها وبثها في أبناء المسلمين. ومن أسباب انتشارها شرب الوالد، تجد الابن يقتدي بأبيه لأن أباه خمارا، قد لا يشرب أمام ابنه لكن يعلم من أصدقائه وجيرانه أن أباه يشرب الخمر، أو أنه في عرس كذا وكذا رؤيا مخمورا، أو أنه يماشي أهل السكر، فتجر الابن على هذه الوتيرة وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فأنت قدوة سيئة لابنك، ورثت له ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، وربيته عليها شعرت أم لم تشعر. ومن أسبابها كذلك السهر، السهر الذي أدمنه كثير من شبابنا، حتى أن كثيرا منهم يبقى إلى صلاة الفجر، وهو مظنة المنكرات، مظنة شرب الخمور وممارسة الزنا وسرقة الأموال وقتل الأنفس البريئة، مظنة لكل شر، أسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا جاء انتشرت الشياطين. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت صلاة العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كثير من أولياء الأمور أول من ينام في البيت هو أبناؤه، متى يرجعون إلى البيت؟ منهم من يرجع 12، ومنهم من يرجع الساعة الثانية ليلا، ومنهم من لا يرجع إلى الصباح. هذا مظنة إدمان الخمر، مظنة الفساد. ما الداعي إلى السهر؟ ما هي الحاجة إليه؟ فأنت إذا فعلت وأهملت أبنائك كنت متسببا في شرب الخمر له، كنت معينا له على شربها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ومن أسباب شربها قرناء السوء. قد تجد الإنسان لا يشرب الخمر، لكن إذا صاحب الأشرار صار شريرا، إذا صاحب الخمارين صار خمارا، إذا صاحب قطاع الصلاة كان قاطعا للصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وجاء في الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. أما بائع المسك فإما أن يحذيك، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير الخمار السارق قاطع الصلاة عاق الوالدين وغير ذلك، فإما أن تجد منه ريحا نتنة، وإما أن يحرق ثيابك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إياك أن تصاحب الأشرار أو الخمارين لثقتك بنفسك، فالصاحب ساحب. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن المقارن بالمقارن يقتدي. فاختر لأبنائك وأولادك جلساء صالحين، إذا ذكروا أعانوهم وإذا غفلوا ذكروهم. ومن أسبابه كذلك مخالطة غير المسلمين من اليهود والنصارى، وهذا ابتلي به كثير من ضعاف الإيمان ممن حبب إليه اليهود والنصارى، أو مجالستهم، أو اغتر بمدنيتهم، أو تقدمهم ورقيهم في الدنيا فيجالسهم فيصير مدمنا. وليت الأمر وقف على ذلك، بل تلوث عقائده وأفكاره إلى أفكار منحرفة، يمجد اليهود والنصارى ويثني عليهم بلسان الحال أو المقال، ويقتدي بهم في أقوالهم وأفعالهم وربما معتقداتهم. وكذلك من أسباب انتشار الخمر في أوساط المسلمين قلة النصيحة من الناصحين، سواء لولاة الأمور أو للآباء أو للواقعين في هذه المعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيحين من حديث جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هناك أوكار للخمارين ومصانع تصنع فيها الخمور وتروج في أوساط المسلمين. إذا سكت اليوم وقلت أبنائي في حفظ، اليوم تحميهم وغدا تتخطفهم الشياطين في المدارس والثانويات وفي الشوارع والجامعات وفي السفريات وغيرها. لا بد من النصح، لا بد من إبراء الذمم، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إياك أن تسكت أن هذا معروف بالشر أو بالخمر، لا، لا بد من النصح عباد الله. إذا أردنا مجتمعا آمنا سليما من المعاصي والذنوب حتى لا يغضب عنا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن أسباب انتشار الخمر الغنى المترف فإن كثيرا من الناس كثرت الأموال في يده فبدلا من أن يشكر الله على نعمه حتى يزيده بدلا من أن يقبل على طاعة الله ينفقها فيما يغضب الله جل وعلا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اتقوا الله أرباب الأموال أهل الغنى والترف، فإن الله سبحانه وتعالى امتن عليكم بنعمه وأعطاكم من جليل نعمته، وهو قادر أن يسلبها، وهو قادر أن يجعلكم من أفقر الناس. اعتبروا بمن كان يملك من الأموال ما لا تملكون، كقارون وفرعون وأبي بن خلف، اعتبروا بالطاغوت الهالك، اعتبروا بغيرهم ممن كان يتبجح بالأموال وينفقها فيما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. أين صاروا وأين مآلهم وما هي العبر التي استفدناها منها؟ اتقوا الله عباد الله، فالله سبحانه وتعالى قد يسلط عليك ما يجعلك تقف أمام المساجد تسأل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا غالبا هو من أسباب انتشار الخمر في أوساط المسلمين، وكذلك من أسبابها الإعلام الفاسد الذي يعلم الخمر بقصد أو بغير قصد. فهناك أفلام تروج وتمثيليات تبث، بل ورسوم متحركة يظهر فيها بعض من يمثل وهو سكران، وهو يتعاطى الخمر أو يتعاطى المخدر، أو يهربونه من بلد إلى أخرى، فتجد الذي ينظر ويعكف على هذه الأفلام أو تلك المسلسلات شيئا فشيئا، يجرب ثم يحاول أن يقلد، ثم يصير شاربا لها، ثم يصير مدمنا، ثم يصير مروجا عياذا بالله. والإعلام إلا من رحم الله وقليل ما هم، وما رأت عيني، يبث الشر عياذا بالله، يبث الباطل، يبث الرذيلة ويحارب الفضيلة، يبث الخنا والزنا ويحارب العفة والحشمة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهو من أسباب انتشار الخمر عياذا بالله. أما كيفية محاربتها فإذا عرفت الأسباب عرف كيف تعالج تلك الأسباب، إذ عرف السبب بطل العجب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم زلزل الأرض من تحته، اللهم زلزل الأرض من تحته، اللهم زلزل الأرض من تحته، اللهم انصر المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين من المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على طاغية الشام يا رب العالمين، اللهم آمن روعتهم، اللهم داوي جريحهم ورد مفقودهم وتقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الدين، ومن أراد دينك هذا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم من أرادهم بكيد فكد له يا رب العالمين، اللهم من أراد أن يكيدهم فكده يا رب العالمين، اللهم من أرادهم بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.